الشيخ الرسالي قصد المصاعد المتصاعد المتوفى إذا كان حسين زياد يذهب في بيت المتوفى نفسه ولديه أبناء أبناء الأيتام أعين إيش؟ يقول السائل قصد المصاعد المتوفى إذا كان حسين زياد يذهب في بيت المتوفى رجل متقاعد متوفى رجل إيش؟ متقاعد متوفى إذا كان صاحبه حسين زياد يذهب في بيت المتوفى نفسه ولديه أبناء الأيتام عمره 6 سنوات وغيره من أعماله ولكن يذهب بعد هذا الراتب في راتب خادمة فهل هذا يكون تحت مال يتيم بالباطل؟ هذا بحث تفصيل إذا كان أمهم تعجز عن القيام بخدمتهم واستعملت من يعينها على ذلك لا بأس فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عندهم والدة تضعف عن خدمتهم واستعانت بخادمة تعينها على خدمة الأيتام الصغار تصرف تأكل هي وياهم الخادمة وهي وهم كلهم من الأيتام كما قال الله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل معهم الوليهم يأكل الجميع فكانوا كلهم محاويج أما من كان غني فليستعف إذا أغناها الله تنفق عليهم أموالهم وعلى من يخدمهم وتستعف وإلا إذا احتاجت وأبوه وكذلك أخوهم أو عمهم يحتاج يأكلون جميعا.